أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتكم وأن يغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تقوم إدارة بعض الشركات إذا غاب أحد العمال لديهم يوما واحدا بخصم يومين، فهل هذا النظام جائز؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز خصم شيء من راتب العامل إذا تأخر في يوم غير اليوم الذي أتمه. فإذا عمل العامل 5 أيام ثم غاب في اليوم السادس فإنه لا يجوز أن يحسم شيء من 5 الأيام، وهو داخل في الوعيد الشديد الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 يقول الله تعالى: 3 أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. فقوله عليه الصلاة والسلام: استأجر أجيرا فلم يوفه، والغريب أنه قال لم يوفه، ما قال لم يعطه، انتبه، لم يوفه، يعني لو كانت أجرته 100 ريال وأعطاه 100 إلا قرشا واحدا دخل في الوعيد، لم يوفه، فما بالك بمن منعه من راتبه أو حسن عليه من راتبه حتى أصبح بدل أن يأخذ راتبا كاملا يأخذ نصف راتبه. إذا عمل الأجير فإنه يستحق الأجرة لقاء عمله، فالأيام التي غاب فيها ينقص من أجره في الأيام التي غاب، وأما الأيام التي حضرها لا يجوز أن يؤخذ من أجرته شيئا. هذا الذي عليه الأصل عند أهل العلم رحمه الله، واشتراط أنه لا يعطى من راتبه فاسد، لأنه يؤدي إلى جهل، الجهل بالأجرة. لو قال له: إذا عملت عندي بالشهر وأي يوم تغيب أحسن عليك يومين، صارت الأجرة مجهولة، لأنه لا يدرى، قد يعمل نصف الشهر ثم يغيب النصف الثاني فيحرم من الشهر. هذا شرط تغرير، وفيه من الأذية والضرر وأكل أموال الناس بالباطل. الأجير إذا تعب أخذ تعبه، وإذا عمل أخذ أجرة عمله، وهذه لم تكن معروفة عند المسلمين، ما نشأت إلا في عشرات السنين متأخرة، ولم يكن من سنة المسلمين أن يحسن من العامل غير اليوم الذي غابه، لا نعرفه. وهذه كتب العلماء موجودة، وروائن أهل العلم موجودة، وقواعد الإجارة موجودة، ما عرفت من معاملات المسلمين أنه إذا عمل يوما وغاب اليوم الثاني يحسن عليه يومين، هذا ظلم وأكل أموال الناس بالباطل. إذا كان الوعيد إذا لم يوفه أجره، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره، حتى أن كان بعض الصالحين إذا استأجر الأجير يعطيه راتبة قبل نهاية الشهر، يخاف أنه ينتهي الشهر ولم يعطيه، وفي الحديث: أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الإجارة أمرها عظيم، وينبغي على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. هذه من الإجارات الفاسدة والشروط الفاسدة، إذا أراد أن يعاقبه يعاقبه بأمر مشروع لا بأمر ممنوع. إذا غاب اليوم يحسب عليه ذلك اليوم، أما أن يحسب عليه يومين فهذا من أكل الأموال الناس بالباطل، وهو ظلم للعامل والأجير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا مزق المصحف أيهما أفضل، الحرق أم الدفن؟ وإذا حرق فهل الرماد يرمى أم يدفن؟ جزاكم الله خيرا. يختار بعض العلماء المصاحف إذا وجد فيها خطأ أو تمزقت وتقطعت الآيات أو حصل فيها خلل أنها تحرق، وأخذوا هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حرقوا المصاحف إلا مصحف الأمة، مصحف عثمان، هذا أخذوه أصلا في أن القرآن عند إتلافه أنه يكون بالحرق، ثم بعد الحرق يدفن حتى يكون أبلغ في صيانته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الفاضل سائل يقول: لدي ابنان أحدهما 9 سنوات والآخر 7 سنوات، وأنا أحاول جهدي لإيقاظهم لصلاة الفجر، فهل هي واجبة عليهم؟ وهل صلاتهم في البيت أفضل إذا كنت خائفا عليهم من قرناء السوء حيث لا أكون معهم في المسجد؟ هو من حيث الأصل 7 و9 يؤمرون بالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، والمراد أنه يصلي، فإذا كانت والدته في البيت تشرف عليه أن يقوم ويصلي الفجر كفى، والمسجد زيادة، خاصة إذا وجد الخوف عليه من الضرر، الفروض التي تخاف عليه من الضرر لا تصحبه معك، ولا يلزم أن تصحبه معك. إنما يقتصر على الفروض التي يغلب على ظنك أنه يكون فيها بمأمن من السوء، وهذا على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، لأن الله لم يجب على الصبي جمعة ولا جماعة ولم يجب عليه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر من الصبي حتى يحتنم. لكن إذا كنت تريد أن تروض على الصلوات مع الجماعة فهذا أفضل، فإن وجد خوف في بعض الصلوات تجعله في البيت وتوصي أمه أو توقظه ثم تخرج إلى الصلاة. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: في هذا الزمن وهو زمن الفتن كثرة الانتكاسات عند شباب الاستقامة، فما هي عوامل الثبات على الدين؟ جزاكم الله خيرا. صلى الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عن السند الصحيح إذا وقف على الصفا يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم كما رزقتني الإسلام وهديتني إياه له وهديتني له فلا تنزعه مني حتى ألقاك عليه. من شدة أمر الدين وعظم شأنه أخوف ما خاف الإنسان كسر الدين والعياذ بالله. وليس الأمر بالانتكاسة بل حتى الانتقاص من الطاعة. من نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه الاستقامة وأن يجنبه سبيل الخسران والندامة وأن يفتح عينيه وبصيرته على ما هو مقبل عليه يوم القيامة. فإذا وفق العبد استبان له سبيل الرشد واهتدى إلى صراط الله المستقيم وطريقه القويم فعليه أن يتأدب مع الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا يأمن بين عشية وضحاها أن يفارق هذه الدنيا. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. لا يأمن أن يرجع إلى بيته، لا يأمن أن يرجع إلى أهله، فعليه أن يكون قصير الأمل في الدنيا. وإذا قصر أمله عليه أن ينظر ماذا بعد الموت من قبر يرهن فيه بعمله ويجازى فيه على كسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أعظم الأسباب التي تعين العبد على الهداية والاستقامة عليها تعظيم الله جل جلاله، ومن عظم الله في قلبه أحبه، ومن أحب الله صدق المحبة هابه، ومن هاب الله لا يمكن أن يرتضي غير سبيله سبيله، ولا يرتضي عن هدايته وتوفيقه ودلالته معلما أو دليلا. الذي يهاب الله ويخشى الله عز وجل ويسكن قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجد الشيطان إلى قلبه سبيلا. بقدر الخوف من الله بقدر الخشية يقيم الإنسان حاجزا بينه وبين عدو الله إبليس، ويقيم بينه وبين الفتن والمحن وشهوات الدنيا وملذاتها عصمة من الله عز وجل تعصمه. الخوف من الله والخشية من الله. لما ينظر الإنسان أن الله هداه وأضل غيره، أن الله علمه وغيره جاهل، أن الله هداه السبيل وأقام له المعلم والدليل ورزقه قراءة العلم وقراءة الكتاب والسنة ومعاشرة الصالحين والخطى إلى المساجد ومعاشرة أهل العلم، فإلى أين يلتفت؟ إلى أين يلتفت؟ ما هو الشيء الذي هو أعز من الله؟ ما هو الشيء الذي هو أعظم من الله؟ تعظيم الله عز وجل والهيبة من الله تورث الخشية والمحبة. وإذا ورث العبد الخشية والمحبة صار عنده الخوف والرجاء، وهما جناح السلامة والأمن الذي لا خزي معه ولا ندامة. أوصيك أخي بالله وأوصي نفسي وجميع إخواني في الله أن يحرصوا كل الحرص على شيء يبعث الخوف والرجاء، وهو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أن تتعرف على الله وأن تجعل ساعات العمر ودقائق العمر تزيدك من معرفتك بالله عز وجل. من الناس من استقام في طاعة ربه وكل يوم يتعرف على شيء يزيد خوفا من الله ورجاء فيما عند الله عز وجل. وهذه حقيقة الملتزم الصادق التزامه والمستقيم الصادق استقامته هو الذي كل يوم يستفيد من هذه الحياة شيئا يزيده خوفا من الله ورجاء فيما عند الله. من الناس من إذا ركنت نفسه إلى الشهوات والملهيات نظر في عظمة الله في سطوته ونقمته وأخذه. العبد حينما يكون مفتونا بالنظر حتى ينتكس قلبه، أو مفتونا بالسماع حتى يمرض قلبه وينتكس، هل يستطيع أن يسأل نفسه من الذي نور بصره ومن الذي شق سمعه وبصره؟ هل يستطيع أن يجلس مع نفسه ويسأل نفسه عن هذه النعمة التي لو سلبت منه ما استطاع أطباء الدنيا أن يعيدوها إليه؟ يا هذا، تعرف على الله، تعرف على ملكوت الله وعظمته وبطشه. إن النعم إذا كفرت آذنت بالنقم. كم من شاب جميل، جميل في صورته، جميل في شكله، أغواه الشيطان وأغوته الشعوات والملهيات، وجهل وازداد جهلا بالله عز وجل وبعدا عن الله حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. تعرف على الله، هذا الرب يغار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. الله يغار على النعم. حينما يرزقك الله جمالا أو مالا أو صحة أو عافية أو فراغا، استحي من الله. وأنك لو عرفت من هو الله ما استطعت أن تصرف ذرة من هذه النعمة في غير طاعة الله. كيف تعرف الله؟ سل وستجد الجواب. كم من أقوام قبلك كانوا أجمل صورة وأكثر جمالا وجلالا ومالا، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم؟ هؤلاء الذين من قبلنا كانوا أجمل منا وأصح منا. كم من شاب قبلك كان في ثورة الشباب قطع في حدود الله وآلى المسلمين في أعراضهم وزلت قدمه، وكل يوم ينظر وكأن النساء تنظر إلى جماله وصورته، وما دخل على امرأة حتى ولو كانت من قرابته إلا ويحس أنه أجمل الناس، حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. منهم من مسخ في صورته، تعيش في جمالك في عز شبابك 3 و4 سنوات، لا تأمن في سنة من السنوات أن والعياذ بالله يطمس وجهك ويمسخ، فلا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا الوجه الذي طالما عصى الله عز وجل وطالما آذى المسلمين في أعراضه. حتى العين الظالمة الآثمة تعرف على الله، ما تنتكس لما تعرف أنه يغار على هذه النعم، لما تعرف أن سطوته عظيمة وأن أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا تحسب أن الجمال يغني لك من الله شيئا، إن كان الانتكاس بسبب الشهوات وقد ترتع في أعراض المؤمنين والمؤمنات، فاعلم أن لله سطوات. تعرف على الله سبحانه وتعالى، هذا في نقمته وأخذه، وتعرف على الله في كرمه وجوده. كم من شاب في عز شبابه وهو من أجمل ما يكون وأبهى ما يكون غار على نعمة الله عز وجل واستحيا من الله، يستخدم هذه النعمة في معصيته، حتى بعضهم يبلغ به الورع أن يوقف نفسه في مواقف تفتن الناس وتفتن نساء المسلمين، حتى بعضهم يلبس أرضل الغطاء وأرضل كله من أجل أن لا يفتن بنات المسلمين. فأبقى الله له هذه النعمة وأعطاه نورا في وجهه أفضل من نور الجمال. أخي في الله، ليس هناك أجل ولا أعظم من الله. تعرف على الله لن تنتكس. الانتكاسة تأتي بالشهوات وتأتي بالفتن وتأتي بالمحن، فإذا عرفت من هو ربك الذي تستقيم على طاعته وأنه سبحانه إن أطعته فلا أكرم منه، وإن عصيته فلا أشد بطشا منه، وأنه عزيز الانتقام، عندها تخاف وعندها تسير في طاعة الله عز وجل حتى تبلغ المنتهى. إذا عرفت الله عز وجل حفظك، ولذلك لا تتقلب القلوب، لا تتقلب قلوب أولياء الله لأنهم عرفوا الله عز وجل. ولا ينتكس من كان مؤمنا على كمال الإيمان أو يقارب كمال الإيمان لأن قلبه مليء بالله عز وجل. أكثر ما يأتي الخلل من الغفلة عن الله عز وجل، وأكثر ما يأتي الانتكاس من الغفلة عن الله. إذا جاءك الشيطان من مدخل يصورك فيه في أكمل الصور، فاعلم أن هذه الصورة التي تراها جميلة جليلة أن الله سيزيدها جمالا إذا أطعته، وأن الله سيأخذك فيها أخذ عزيز مقتدر إن عصيته. كان رجل أعرفه من أكثر الناس عناية بجسده، وكانت فيه قوة عجيبة، وكان يتباهى بقوته صلى الله عليه وسلم والعافية، وكان يفتخر بها، وكان يسلك مسالك الردى الرذيلة أعاذنا الله وإياكم، جريئا على حرمات الله. حتى جاء ذلك اليوم الذي نسأل الله السلامة والعافية، رأيته نسأل الله السلامة والعافية، رأيت خاتمته وهو في حادث سيارة، وجسده فوق الأرض كذا مرة وهو يرتفع في منظر لم يبق الله من حوله وقوته شيئا، ومات بشر ميته. وكم يرى الناس في حوادث السيارات من الشباب الطائش والمتهور والشاب الذي لا يفكر في ربه ولا يفكر في خالقه، لا يفكر إلا في شهوته، وما يدريك فلعلها أما من إيماء الله أوذيت في عرضها فرضعت كفها إلى الله فانتقم الله منه، ولما ينتظر أشد وأبقى. هل الإنسان يعرف من هو ربه؟ نحن في خوف إلا أن يؤمننا الله، ونحن في عذاب إلا أن يرحمنا الله. أن تحس من الآن أنه لا نجاة لك إلا بالله، إذا أحسست أنك فقير إلى الله أمنك الله من كل خوف، وسلمك الله من كل شر، وثبتك الله على كل خير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عليك أن تحذر وأن تعلم من هو الله، تتعرف على الله عز وجل. إذا كان عندك هذا الشعور من الآن أنك في خوف إلا أن يؤمنك الله، وأنك في قلق إلا أن يثبتك الله، وأنك في عذاب إلا أن يرحمك الله، وأنك تحت رحمة الله، وتتذكر قول الله: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ما قالها الله إلا وهي حقيقة، ففروا إلى الله. والفرار يحتاج من الفرار ما يكون إلا عند الخوف، والفرار ما يكون إلا عند الوجل، معناه أنه لا يسلم من الانتكاسة ولا يسلم من البلاء إلا من فر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والله أنذرنا وحذرنا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن يحاول الإنسان كل يوم أن يزداد معرفة بالله عز وجل. من امتلأ قلبه بالله عز وجل لم ينتكس قلبه، والقلب المليء بالمعرفة بالله عز وجل في عصمة من الله سبحانه وتعالى وحفظ وكلاء. ألا وإن المعرفة بالله عز وجل تزداد بقراءة القرآن، بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، في الاعتبار بهذه الآيات، أن يمسي الإنسان ويصبح وليس في قلبه إلا الله. أخوف الله، أعطاك الله أعز شيء وهو الدين، فكيف تضيعه؟ أعطاك الله عز وجل أعز شيء وهو الدين، فكيف تهينه؟ من إهانة الدين للإنسان يشعر أنه ناقص، ولذلك ما تجد الانتكاسة إلا عند أقوام يجهلون الله عز وجل، أو جاهلين أو متجاهلون. من الناس من ينتكس بسبب شهوة كما ذكرنا، لماذا؟ لأنه جاهل بالله عز وجل، بل جاهل حتى بحقيقة الشهوات، لذة ساعة وعذاب دهر. عليك بالمعرفة بالله عز وجل، ومن يعين المعرفة بالله كما ذكرنا كثرة تلاوة القرآن مع التدبر، وخاصة إذا كان الإنسان يتأثر بقراءة أحد، أن يدمن سماع هذه القراءة التي يتأثر بها، وأن يجعل معه في قيامه وقعوده، وأن يحاول دائما أن يتباكى لسماع القرآن، وأن ينكسر قلبه، وأن يعيش مع الآيات التي تذكره وتنبهه، لأن الله يصلح بذلك قلبه. إياك أن يمر عليك يوم ولم تعرض قولك وعملك على القرآن، إياك أن يمر عليك يوم ولم تسمع لو على الأقل جزءا. ماذا يأخذ منك الجزء؟ نصف ساعة بقراءة من الحدر، بل تكون ساعة، ساعة من 24 ساعة تعرض فيها قولك وعملك على كلام الله عز وجل. كثرت سماع القرآن وكثرت تلاوته، والبكاء عند سماع القرآن والخشوع والتباكي والتأثر من أعظم أسباب انشراح الصدر وثباته على الطاعة وطمأنينته بالله عز وجل. ثانيا، لا تحس أنه ينقصك شيء إذا كنت مع الله بهذا الشعور. إذا شعرت أنك مع الله وأنك تزداد معرفة بالله عز وجل، إياك أن تحس بالنقص. كثير من ينتكسون يظن أن حياة الاستقامة والطاعة مثل السجن والعذاب، وأن الذين عندهم الشهوات والمنهيات منهمون وأنهم مبسوطون وأنهم هذا من خداع الشيطان. والله ثم والله لو كنت تعلم ما الذي يحس به هؤلاء العصاة من الحنين إلى حالك لأشفقت على نفسك. تراهم يضحكون في وجوههم ويبكون في قلوبهم، تراهم يتلذذون ساعة ويتعذبون ساعات، تراهم يتبسمون ولكن ليس من قلوبهم. يا هذا في عذاب لا يعلمه إلا الله. وصدق الله إذا قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، في قلوبهم ضنك لكن لا تبوح به ألسنتهم. ولذلك تجدهم يخدعون، فمن كان منخدئا بفتن الدنيا جاءوا ويعرضون له فتن الدنيا وكأنهم منعمون، لكنهم مكوون في داخلهم، فيعرضون شهواتهم وملهياتهم وفتنهم ومعاصيهم وشرورهم، ولكن في قرارة أنفسهم يتألمون. ولو حكوها أمام الصالح فإنهم يحكون وكأنهم يشعرون بالنقص. وإذا بالصالح صلى الله عليه وسلم عافية من كان مريضا مريض القلب يحس أن هؤلاء منعمون، تمر عليهم فترى بهم السيارات الفارهة وترى الفتن الظاهرة لكن لا تعلم ما بداخلها. كم من أقوام ملئت أيديهم من الأموال وهم في جحيم لا يعلمه إلا ذو العزة والجلال. والله إن هذا المال الذي تراهم يلهثون به ويعصون ربهم به يتعذبون به آناء الليل والنهار عذاب عليهم، يفرق بين الوالد والولد والأخ والأخت والقريب والقريبة، ويفرق بين الصديق والصديقة. لا تحسب أنه ينقصك شيء إذا استقمت. البحث في حال استقامته يقول أنا ما أجد شيء يسليني، فتجد من صلى الله عليه وسلم خاصة كما أخبر الله عز وجل من الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لكن ماذا قال الله؟ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فبين ما ذكرنا أنها خسارة، لا تظن أنهم في ربح بل هم في خسارة. فإذا كانوا في خسارة لا تشعر أثناء استقامتك والتزامك بطاعة الله أنه ينقصك شيء. تذكر أنك إن جلست في مجلس علم أو جلست في بيتك تكتب العلم أو تسمعه فليس هناك أحد أسعد منك. والله ثم والله ليس هناك أسعد من أهل العلم بالعلم. وأعطاهم الله عز وجل عزا رفعهم به عن ذلة غيرهم، وأعطاهم كرامة رفعهم بها عن مهانة غيرهم. الشعور بالنقص، تجد البعض إذا رأى العصاة والمذنبين في شهوة من الشهوات أو لذة من الملذات، لو رآهم يذهبون يسهرون وهو لا يسهر، لو رآهم يضحكون بالأفواههم، لو رآهم يسيرون وهم يتغنرون يرقصون وينبحون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا. هذا الذي تراه ساعات ودقائق ورأه بكاء الدهر يضحك قليلا وليبكوا كثيرا، ورأه البكاء المرير. واعلم أخي في الله أن الله سبحانه وتعالى تكفل لمن أطاعه بأن يعوضه عن كل شيء، وهذا نشهد به لله. إذا كنت في بداية شبابك أو بداية في طاعتك واستقامتك ومرت عليك مواقف، إن رأيت أحد يتلذذ بشهوة وحبست نفسك عنها لله، والله لن تخرج من الدنيا حتى تذوق ألذ منها. وإن وجدته يضحك بحرمة الله فليضحكنك الله بطاعته، وإن وجدته مسرورا بمعصية الله فليسرنك الله عز وجل سرورا لا حزن معه بطاعته ومرضاته. عوضك الله عن كل فائدة، وفي الدين سلوى، وفي الدين أنس، وفي الدين الخير والبركة. الدين هو الخير كله ومجمع الخير كله في طاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس في الدنيا شيء يقلق إلا الخوف والحزن، فأخبر الله عز وجل وشهد من فوق سبع سماوات أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك تجد هذه اللذة تحتاج إلى ثمن، الثمن هو الذي ترى والذي تسمع. لما تمر على العصاة وترى ما هم فيه فتحبس نفسك وتصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أقوام أمر الله خيرة خلقه أن يصبر نفسه معه، فأي شيء أعز وأشرف من هؤلاء؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرطا، ما يسأل عن صلاة ولا يسأل عن طاعة ولا يسأل عن مال، جاء من حلال من حرام. يجلس الإنسان بعض الأحيان مديون ما يستطيع يسدد إيجار بيته ويرى العاصي يلعب بالمال. يجلس بعض الأحيان جائعا لا يجد لقمة يطعمها، وقد لا يجد لبنته لقمة ويعرض عليه حرام ويرى. أتحسب أنك إن صبرت وأنت تكوى بهذا أن الله يضيعك؟ لا والله، ولا يستحم الله عليك من أبواب فضله وغناه ما لم يخطر لك على بال. لكن بعد أن تصبر وبعد أن تحتسب الثبات على الاستقامة، أن تشعر أن الله أغناك عن من سواه، وأن يكون عندك يقين أن كل هذه الشهوات وكل هذه الملهيات لا تساوي شيئا في جنب النعمة التي أنت فيها، والله ثم والله لن يخرج العبد من الدنيا حتى يمتحن ويختبر. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الفتن أن يأتي الإنسان وهو في نعمة العلم أو نعمة الاستقامة ويرى غيره هو يتعذب أو يتألم في طاعة ويجد شدتها وبلاءها على نفسه، ويرى غيره لا يسأل عن شيء ولا يلوي على شيء، وإذا به يظن أنه في راحة. لا والله، ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاهي. هل تعلم أن مرارة العيش، وأنك إذا عشت في ضيق هذه الدنيا ونكدها وصبرت على الطاعة ومحبة الله عز وجل، أنه يعوضك الله إيمانا تجد حلاوته إلى لقاء الله؟ على كل شيء قدير المعرفة بالله عز وجل، وعدم الشعور بالنقص أمان بإذن الله عز وجل من الانتكاس. مما يعين الإنسان على الاستقامة على طاعة الله كثر ذكر الآخرة. صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ما تضل النفوس إلا بالغفلة عن الآخرة. تذكر مثل هذه الساعات واللحظات إذا أسدت في لحدك وأسدت في قبرك وأنت رهين الأجداث والبلا. أين العلماء؟ أين الكبراء؟ أين العظماء؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الإخوان؟ أين الأخوات؟ أين هم؟ طوتهم يد الغدا وصاروا إلى الله جل وعلا، وإلى ما صار القوم صائرون، وإلى منقلبهم منقلبون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تذكر أنه ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت فتيح اللحد والبناء. ما الذي تتمنى؟ تتمنى تسبيحة تزاد في صحيفة عملك، تتمنى استغفارا يزاد في صحيفة عملك. من أكثر من ذكر القبر هانت عليه الدنيا، والله ما يلتفت إلى الشهوات ولا يضوي إليها، ولو فتن بشهوة لا يتعلق بها قلب. تجده منتصبا نصب وجهه إلى الآخرة، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ينظر أمامه، نظر إلى علماء وصالحين كانوا معه بالأمس إلى بهم اليوم كأن لم يكونوا، ونظر إلى أشرار وفجار كانوا بالأمس وإذا بهم بين عشية وضحى، كانت الدنيا ترجف بأخبارهم وإذا بهم في طرفة عين قد انتهوا، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى، والذي مضى مضى من عمرك. كيف ينتكس الإنسان والقبر أمام عينيه؟ لا يمكن ينتكس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومن ذكر الآخرة سلم له دينه وعصم بإذن الله من الفتن والمحن. كذلك أيضا مما يعين على الثبات على الطاعة والاستقامة كثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يثبت في سير الأنبياء القلوب، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا أردت أن يثبتك الله على الحق فاجعل للسنة والسيرة لو حتى قبل ما تنام تجعل لك دقائق تقرأ فيها شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله قل أن يمر عليك موقف في هذه الحياة إلا وقد سبق في السيرة مثله أو شبيه به. تحرص على أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يثبت فيها القلوب ويسلي بها الأرواح. من أكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ضيق هذه الدنيا إلى سعة الآخرة. من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه الفتن والمحن والشهوات والملهيات، وكأن لسان حاله يقول: أريد أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يضرب صحيفة عملي. كذلك أيضا مما يعين على الثبات على الطاعة والاستقامة صحبة العلماء ومحبتهم وغشيان حلق الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم القوم لا يشقى بهم جليس، والانتكاس شقاء، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشقى بهم جليس، لكن صحبة العلماء بالعمل بما يدعون إليه. من الناس من يصحب العلماء ويألف الذكر وينخدع أنه طالب علم، ثم يبدأ بالأماني وينظر إلى طلبة العلم أنهم يحترموه ويجلوه، فيظن أنه شيء كبير. عليك دائما أن تحتقر نفسك، وأن تسمو بنفسك إلى الكمالات، وأن تتهم نفسك بالنقص، وأن تصحب العلماء تابعا لا متبوعا، أن تصحب العلماء وأنت تنتظر كلمة تدلك على الله. ولقد أدركنا من العلماء الصالحين الأجلاء الأخيار رحمهم الله برحمته الواسعة، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. كان الرجل منهم على قدم راسخ من العلم لا يستنكف أن يجلس في مجلس وعظ يذكر بالله عز وجل، وكان بعضهم إذا جلس في بعض مجالس الوعظ يبكي ويتأثر وهو من العلماء، وقد يكون من يعظه أحد طلابه. هكذا يكون طالب العلم إذا صحب العلماء، لا يصحبهم غرورا ولا يحس أنه بمجرد أن يحضر الدرس والدرسين أنه قد انتهى كل شيء، لا، بل يخاف ويحس أنها مسؤولية وأنها أمانة، وأنه محسوب على العلم. بقدر ما ترى في فضل أهل العلم من الخير، فاعلم أن مخالفة هذا الحق والاستهانة بهذا الأمر والنعمة التي أنعم الله عليك بها في طلب العلم أنه يورث الفتنة والبلاء. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت درجاته، لكن ماذا كانت صحبته؟ كانت صحبته لو نادوه من وراء الحجرات حذرهم الله عز وجل من ندائهم أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. الشيء إذا عز وعظم الأجر فيه فاحذر من ضده، واحذر من الفتنة فيه. فإذا صحبت العلماء لا تصحبهم مفتونا، اصحبهم رحمك الله تابعا لهم، تابعا بأمر الشرع، لا معظما لذواتهم ولا لأشخاصهم ولا غاليا فيهم، بل تعتقدهم تعتقد حبهم في الله وودهم في الله، وتتواصل معهم على طاعة الله دون غرور. لا تغتر بصحبة أهل العلم، وكثيرا ما أدى العلم رحمه الله على الاغترار بصحبة العلم العلماء والصالحين، وأن أقواما هلكوا بهذا الاغترار. تكمل في صحبة كلام، كيف تكمل؟ لا تجلس مجلسا إذا أردت أن تكون على استقامة لا تنتكس معها. أوصيك أن لا تجلس من مجالس أهل العلم إلا وقد خرجت بشيء يثبتك على طاعة الله. أي مجلس تجلس، وانتبه من أن تكون ناقلا لأحاديث المشايخ قبل أن تكون متأثرا بها. أول شيء تسمع وتتأثر وتكون أنت المعني به، ولا تنطلق للناس وتقول والله الشيخ اليوم تحدث عن موضوع كذا وكذا، لا، ولكن قل يا نفس أين أنت من هذا الكلام. صحبة العلماء بالعمل وصحبة العلماء بالرغبة والرهبة خير كثير. ما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس، هذا من الوحي الذي لا يمكن أن يشك في صدقه، أن من صحب العلماء ولزم حلق الذكر أنه لا يشقى، والانتكاسة شقاء. فمن أراد أن يعصمه الله بعصمته فلا ينتكس، فليلزم حلق الذكر، ولكن يلزمها كما ذكرنا بالعمل بها. كذلك أيضا مما يعين على الثبات على الطاعة والاستقامة ومحبة الخير والحرص عليه، أن الإنسان يحرص على قراءة سير العلماء والصالحين والأخيار وزيارتهم وحبهم في الله، تجعل لك في هذه الحياة صديقا ترى من خلال أقواله وأعماله شيئا يذكرك بالله عز وجل. فإذا صحبت الأخيار والصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الطاعة. أخوك الصادق في أخوته لن يرى منك عيبا إلا ستره، ولا نقصا إلا كمله، ولا كسرا إلا جبره بإذن الله عز وجل. ما سمي الصديق صديقا إلا لأنه يصدق من معه. فإذا وجدت رجلا صادقا ناصحا يهدي إليك عيوبك ويثبتك على طاعة ربك. لا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، يشتت شمله فيك. فإذا وجدك على طاعة ثبتك على طاعة الله، إنها الأخوة التي يظلك الله بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تحب أخا لك في الله وترى يكون أخير منك وأصلح منك حتى تقتدي بسمته ودله، أو يكون معك تحاول أن تكون معه متعاونين متآزرين على طاعة الله ومحبة الله، وتحذر من الفتن في الصحبة والغرور فيها، وتحرص كذلك على معونته على طاعة الله ومحبة الله وألا تؤذيه. مما يعين على الثبات على الهداية أو من الأسباب التي تعين على الثبات الحذر من ضدها. هناك أمور تكون سبب في الانتكاسة، ومن أعظمها أذية الناس، أذية الصالحين، أذية الأخيار، هذه من أسباب الانتكاسة. من عادى لي وليا فقد أذنته بحق. وكثر عند المتأخرين نسيان حقوق المسلم على المسلم، نسيان حقوق أهل الفضل من الصالحين والعلماء فضلا عن عوام المسلمين. فتجد الآن بعض الناس يقع في علماء وأدلاء من أموات المسلمين وعلمائهم وأدلائهم ما يكون سببا في انتكاسة قلبه والعياذ بالله. احذر أولياء الله.